لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وصلنا إخواني في الحديث أو في شرح الأربعين النووية إلى الحديث 18 عن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث رواه الترمذي رحمه الله وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ قال حديث حسن صحيح. طبعا هذا الحديث يا أخواني من الحديث المهمة التي ينبغي على المسلم أن يقف عندها وقفات، حيث يستنبط من هذا الحديث الفوائد الكثيرة، ما بين طبعا فوائد تربوية وفوائد فقهية وغير ذلك من الفوائد. هذا الحديث جاء ليشمل يا أخواني أصول المعاملات. العبد يعني في حياته لا بد أن طبعا أن يتأدب وأن يتخلق، ولا بد أن يعامل، لكن إذا أردت أن تعامل الله عز وجل هناك أدب، وإذا أردت أن تعامل نفسك فكذلك هناك أدب، وإذا أردت أن تعامل الآخرين أو الناس كذلك هناك أدب. فإذا هذا الحديث جاء ليشمل أصول المعاملات الثلاثة، يعني علاقتك مع الله، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في أول هذا الحديث اتق الله حيثما كنت، ثم علاقتك مع نفسك قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها، ثم علاقتك مع الآخرين قال وخالق الناس بخلق حسن. فنلاحظ أن هذا الحديث كلماته قليلة وكلماته معدودة، وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم يا أخواني أوتي جوامع الكلم، وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، كلمات قليلة لكن معانيها كثيرة وفوائدها جمة. فالحق الأول طبعا اللي هو طبعا حق الله عليك، حق الله عز وجل عليك أن تعبده ولا تشرك به شيئا، وهذا من لوازم التقوى يا أخواني. لذلك قال اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت. وتقوى الله عز وجل يا أخواني ليست محصورة لا في مكان معين ولا في زمان محدد، بل إنك يجب عليك أن تتقي الله عز وجل في كل زمان وفي كل مكان. هذا الأمر ليس محصور بزمان معين، يعني أكثر الناس تجدهم في الأماكن الفاضلة وفي الأزمنة الفاضلة يلتزمون بها، يتقون الله عز وجل، ويعني تجدهم يكثرون من الطاعات والعبادات. لكن إذا ابتعدوا عن تلك الأماكن الفاضلة أو أصبحوا في زمان غير ذلك الزمان، يعني ما عادوا يأتون بتلك الطاعات ولا يلتزمون بتلك العبادات. وهذا الأمر نجده طبعا من خلال كلام النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال حيثما كنت، وهذه حيثما كنت للدلالة على الزمان، الظرفية الزمانية والمكانية، يعني في أي زمان كنت فيه وفي أي مكان كنت فيه. ومن الملاحظات يا أخواني أن بعض الناس يعني إذا ترك بلده وأهل قريته ولجأ إلى مكان آخر، يعني أصبح غريبا، ممكن أن يأتي بالمنكرات والمعاصي والأخلاق السيئة والرديئة التي ما كان يفعلها عندما كان بين أهله وناسه وعشيرته وقاربه وأهل قريته. وهذا ملاحظ يا أخواني. لذلك يعني الكلمة الدارجة عند الناس المعروفة يا غريب كن أديب، هذه ما قالوا هذه العبارة عبثا يا أخواني، لأنه الغالب في الغريب يأتي بأشياء يعني يأنف من إتيانها بين أهله وناسه وعشيرته وقاربه. فأنت عليك أن تتقي الله عز وجل أينما كنت، في أي بلد كنت، في أي مكان كنت، في السر والعلن. لذلك يقال من المحن التي أو الابتلاءات التي زادت بلاء يوسف عليه السلام أنه لما عرضت نفسها عليه زوجة العزيز أنه كان غريبا في ذلك البلد، لكنه صبر أمام هذه المحنة وأمام هذا الابتلاء. فعليك أن تتقي الله عز وجل في السر والعلن، في سفرك وحضرك، في خلوتك وفي جلوتك، في كل مكان كنت فيه عليك أن تتقي الله عز وجل. طبعا هذا الحق الأول يا أخوان. وتقوى الله عز وجل لها تعريف كثيرة، لكن هذه التعريف الكثيرة المختلفة هذا من اختلاف التنوع. تجد أن العالم الفلاني يعرف التقوى تعريف، تجد عالم آخر يخالف هذا التعريف، لكن هذه التعريف كلها تصب في معنى واحد. ومن خير طبعا تلك التعريف التقوى يا أخواني أن تجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل وقايا وحصن، أن تجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل وقايا وحصن، لذلك سمي التقوى. ومن خير التعريف أيضا تعريف طلق بن حبيب رضي الله تعالى عنه لما عرفها قال: التقوى أن تطيع الله عز وجل على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معاصي الله على نور من الله تخاف عقاب الله عز وجل. ولما سئل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن التقوى قال للسائل: هل رأيت طبعا طريقا فيه شوك؟ قال: نعم. قال: ماذا تصنع إذا أردت أن تمشي على ذلك الطريق؟ قال: أتجاوز ذلك الشوك وأبتعد عنه وأحيد عنه وأعدل عنه، يعني لا أدوس فوق الشوك. قال له: فكذلك التقوى، فكذلك التقوى. المعاصي ما مثلها إلا كمثل ذلك الشوك. لذلك رحم الله من نظم هذا المعنى في أبيات فقال: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع تماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فالمسلم يا أخواني الذي يحرص على طبعا إيمانه عليه أن يتقي الله عز وجل كما قلنا لكم في أي مكان كان أو في أي زمان كان. هذا الحديث أيضا فيه حق النفس يا أخواني، من حق نفسك عليك أن تلزمها بطاعة الله تبارك وتعالى. هذه النفس قد تحيد، هذه النفس قد تميل إلى المعاصي والآثام، لكن عليك دائما أن تذكرها بالله عز وجل وتخوفها من عقاب الله عز وجل. لذلك جاء في الحديث في الكلمة الثانية أو الجملة الثانية قال: وأتبع الحسنة السيئة تمحوها، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، يعني بعد السيئة عليك أن تفعل الحسنة، عليك أن تفعل الحسنة حتى تذكر النفس وتقول لها: يا نفس إياك أن تتمادي في المعاصي والآثام، بل عودي إلى رشدك، عودي إلى صوابك، عودي إلى الطريق المستقيم. وهكذا الإنسان يا أخوان يبقى في دائما في معارك أو في معركة حقيقية مع نفسه. فالمسلم عليه أن يجاهد نفسه على ترك المعاصي والآثام. وأما حق الناس فلقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة الأخيرة من هذا الحديث قال: وخالق الناس بخلق حسن. عليك أن تتخلق وأن تتأدب بالأخلاق الإسلامية الرفيعة، أن تكون حسن الخلق، أن تكون حسن الخلق، أن تكون لين العريكة، أن تكون حسن الألفاظ، حسن المعشر، طيب المعشر، لست بالغض ولا بالفظ ولا بالغليظ، لست بالإنسان الذي يتقى شره. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل طبعا لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم لقيه بوجه باش هاش، فلما غادر قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: إن شر الناس من اتركه الناس اتقاء شره، اتقاء شره. لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كيف عامل ذلك الرجل وكيف استقبله؟ هش له وبش صلى الله عليه وسلم. لاحظ أخي من فوائد هذا الحديث أن الشريعة أكدت على أهمية أن يكون عند المسلم رادع وزاجر. يا أخواني لا بد أن هذا الزاجر اللي هو تقوى الله عز وجل لا بد أن تنمي هذا الزاجر وهذا الرادع, ولا يتقوى هذا الزاجر والرادع إلا من خلال الإكثار من الطاعات, الإكثار من الطاعات الذي من خلاله يزيد إيمانك ويزيد تقواك لله تبارك وتعالى. لأنك إذا اتقيت الله عز وجل وكنت من الصالحين من المؤمنين حقا فزت بجنة عرضها السماوات والأرض. ويا أخواني يعني اليوم يعني أصبحت تخشى أن تقول لبعض الناس اتق الله, مع أن السلف رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يحبون أن دائما أن يذكروا بهذه الكلمة بهذه الكلمة. لذلك كان أحدهم إذا قيل له اتق الله يبكي, وإذا قيل لأحدهم اتق الله يسقط السيف من يده أو السوط من يده. هكذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. اليوم طبعا تجد بعض الناس إذا قلت له اتق الله يجد أن هذه سبة ويجد أن هذه تهمة فيه. طبعا لا, علينا أن نذكر أنفسنا دائما بتقوى الله عز وجل. لذلك الله عز وجل ذكر في القرآن وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. فلا ينبغي أن يتكابر الإنسان طبعا, بل إن الإنسان عليه أن يكون وقاقا عند حدود الله وعند كلمات الله تبارك وتعالى. إذا ذكرت فتذكر, إذا ذكرت بالله عز وجل فتذكر. ومن فوائد هذا الحديث يا أخواني بارك الله فيكم, الحديث يؤكد على أمر يا أخواني. يظن بعض الناس أن المتقي الرجل المتقي الصالح لا تقع منه معصية ولا يقع في الزلل ولا في الخطأ, وهذه من المفاهيم المغلوطة عند الناس يا أخواني. هذا الأمر من المفاهيم المغلوطة عند الناس, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ما دمت بشرا وفيك الغرائز وفيك يعني هذه الطباع يعني متوقع منك الخطأ, متوقع منك الخطأ حتى لو اتقيت الله عز وجل. لذلك هذه الفائدة من أين نجدها في هذا الحديث يا أخواني؟ قال اتق الله حيثما كنت أي بعدين وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. يعني حتى لو كنت متقيا لله عز وجل لا يتصور منك أن تكون معصوما, لا يتوقع منك أن تكون معصوما, فلا تقع في الخطيئة ولا الرذيلة ولا الخطأ, بل إنك سوف تقع. لكن إذا وقعت شوف المتقي ماذا يفعل. المتقي إذا وقع في الخطأ والزلل والسيئة ماذا يصنع؟ يصنع قال يتبع السيئة الحسنات. هذا الفرق بين المتقي وغير المتقي يا أخواني, هذا الفرق بين الرجل الصالح والرجل الطالح. الرجل الصالح التقي الورع إذا ما وقع في الآثام والذنوب يتبع تلك الذنوب بحسنات, بحسنات. أما الرجل الصالح والرجل السيء هذا يتمادى في الأخطاء والسيئات, يتمادى في الأخطاء والسيئات. لذلك يا أخواني وأتبع السيئة الحسنة من أعظم الحسنات هو التوحيد, وكذلك التوبة يا أخواني, التوبة, لأن هناك من الآثام والسيئات ما لا يمكن دفعها ولا إزالتها إلا بالتوبة الصادقة النصوح لله تبارك وتعالى. لذلك العلماء كما تعلمون يا أخواني صحيح أن هناك أشياء كثيرة يعني عفوا الصغائر وغيرها من الذنوب طبعا تكفرها الأعمال الصالحة, لكن الكبائر دائما تحتاج إلى توبة. لذلك دائما نقول يعني عندما تسمع مثلا في رمضان من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, هذا التكفير هذا يكون للصغائر دون الكبائر, فالكبيرة تحتاج ماذا يا أخواني؟ إلى توبة. قد يقول البعض يا شيخ كيف أعرف الكبائر؟ الحمد لله كثير من العلماء كتبوا في هذا الباب. خذ على سبيل المثال الذهبي رحمه الله كتب كتابا كاملا وعنونه كتاب الكبائر, فالكبائر معروفة عليك أن تعرفها حتى إذا ما وقعت في كبيرة من الكبائر تتجنب تلك الكبيرة، وعليك أن تتوب إلى الله عز وجل حيث تعزم عزما صحيحا بنية صادقة أن لا تعود إلى تلك الكبيرة مرة أخرى. فيا أخواني، إذن بعض الأعمال الصالحة إذا أتبعت، يعني الآن بعض العلماء يقولون الصغائر مثلا هل تحتاج إلى توبة؟ لا تحتاج يا أخواني، بل إنك بمجرد أن تتبع تلك السيئة الصغيرة، تمام، والصغيرة بعمل صالح يغفر الله عز وجل لك ما كان ما كان. وهذه الأدلة التي نسوقها كثيرا، يعني من صام رمضان، من قام ليلة القدر، تمام، يعني كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن إلى اجتنب الكبائر. فلاحظ، والنبي عليه الصلاة والسلام في ذات الوضوء ماذا قال؟ أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل منه خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قال لا، قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا وغير ذلك يا إخوان. والمقال لا يتسع لذكر الأعمال الصالحة التي تكفر السيئات الصغيرة، السيئات الصغيرة. فلذلك من أعظم الحسنات إذن التوحيد ثم التوبة لله تبارك وتعالى. أيضا يا أخواني من فوائد هذا الحديث بيان عظم رحمة الله تبارك وتعالى. ربنا رحيم وربنا غفور وربنا لطيف بعباده يا أخواني، ومن رحمته بعباده أنه ماذا يا أخواني؟ أن من جاء بالحسنة بعد السيئة يغفر الله لك تلك السيئة التي وقعت منك، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. ومن فوائد هذا الحديث أيضا يا أخواني على المسلم أن يجاهد نفسه، فإذا فعل السيئة لا يستسلم ويقول يا نفس خلاص انتهيت، أنا لن أسلم من عقاب الله تبارك وتعالى، أنا فعلت وأنا عصيت وأنا كذا. لا لا لا أبدا، إياك أن تستسلم لنفسك وللشيطان، فهذا مدخل خطير من مداخل الشيطان عليك. بعض المذنبين يا أخواني لكثرة ذنوبهم تجد أن الأمر وصل بهم إلى حالة اليأس والقنوط. والله عز وجل ماذا قال؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهذا مدخل خطير، فلا تيأس. حتى الأمر هذا من أين نستفيده من هذا الحديث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فلا تستسلم لا لنفسك ولا للشيطان. بل إن هذا الحديث يا أخواني أصلا فيه رفع للهمم، وفيه أيضا رفع للمعنويات. يعني مهما كانت معنوياتك تحت الأرض محبط تماما، يعني الله عز وجل تقول فيما بينك وبين نفسك الله لا يغفر لي ذنوبي كثيرة، لا لا لا أبدا، الله عز وجل تواب والله غفور والله رحيم، يقبل التوبة من عبده، يقبل التوبة من عبده. وفي هذا الحديث يا أخواني أيضا من فوائد هذا الحديث أهمية تربية المسلم على الخوف والرجاء، بين يعني الخوف والرجاء، وهذا هو المسلك الصحيح يا أخواني. ولعلي ذكرت هذا الأمر في دروس شرح منظومة السير إلى الله تبارك وتعالى، أفضل أحوال المسلم أن يعيش بين الخوف والرجاء. طيب في هذا الحديث أين نجد الخوف أو تربية المسلم على الخوف؟ اتق الله حيثما كنت، هذا فيه تربية على ماذا؟ أن تخاف من عقاب الله تبارك وتعالى. طيب الرجاء وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، هنا يعيش المسلم على الرجاء يرجو رحمة الله تبارك وتعالى، إذ أن الرب الرحيم الغفور اللطيف بعباده ماذا؟ هذه الصغائر كلها تكفر بحسنة. وبالمناسبة طبعا ذكر في بعض الآثار تفسير الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، أصل هذه طبعا الآية أن صحابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له أنه وقع في خطيئة، قبل امرأة، قبل امرأة ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يذكر له هذا الذنب، فأنزل الله عز وجل على النبي هذه الآية: إن الحسنات. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل صليت الفجر معنا؟ قال: نعم يا رسول الله. فأنزل الله قوله: إن الحسنات يذهبن السيئات. قال: يا رسول الله، أهذه لي خاصة؟ قال: بل هي لأمتي عامة، بل هي لأمتي عامة. فانظر إلى رحمة الله عز وجل بعباده عبد الله. طبعا هذا ما هو دعوة إلى أن نفعل طبعا كفعل ذلك الرجل، لا، لكن الله عز وجل يعني نذكر هذا الأمر من باب، بس من باب أن فضل رحمة الله تبارك وتعالى على عباده. أيضا يا أخواني، من فوائد هذا الحديث تقوى الله عز وجل تشمل القيام بحقوق الله وحقوق العباد، بحقوق الله وحقوق العباد. لذلك جاء في الحديث: وخالق الناس بخلق حسن. ترى أكثر الناس، أكثر الناس إلا من رحم ربك، يظن أن التقوى فقط، يعني التقوى متعلقة في العلاقة بين العبد وربه. لا لا لا، من لوازم التقوى أن تكون حسن الخلق، أن تكون حسن الخلق مع الناس. من لوازم التقوى، من لوازم التقوى أن تكون حسن الخلق مع الناس. لذلك والله يا إخواني ذكر ابن رجب في جامع العلوم والحكم عندما شرح هذا الحديث كلاما طيبا، قال رحمه الله: وإنما أفرد بالذكر، هذه العبارة الأخيرة، وخالق الناس بخلق حسن. قال: لماذا أفردت بالذكر؟ قال ابن رجب رحمه الله: وإنما أفردت هذه، أفردت هذه الجملة بالذكر للحاجة إلى بيانها، فإن كثيرا من الناس يظن أن التقوى هي القيام بحقوق الله فقط دون القيام بحقوق الناس، وهذا غلط، وهذا غلط، بل إن من لوازم التقوى أن تحسن التعامل والتصرف مع الناس، وأن تكون حسن الخلق مع الناس، وأن تكون حسن الخلق مع الناس. لذلك يا أخواني هذا الأمر الذي طبعا، وهذه القضايا الثلاثة التي ذكرت في هذا الحديث، والله فوائد عظيمة يحتاجها كل مسلم في هذه الحياة. طبعا الأمر الأخير يا أخواني في قضية وخالق الناس بخلق حسن، يذكر الشيخ ابن عثيمين طبعا هذه الفائدة، قال: فإن قيل هل معاملة الناس بالحزم والجفاء والقسوة في بعض الأحيان ينافي هذا الحديث؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وخالق الناس بخلق حسن. أحيانا تحتاج إلى الجفوة، أحيانا تحتاج إلى الغلظة، أحيانا تحتاج إلى الهجر. قائل هذا الكلام ألم يهجر يعني ثلاثة من الصحابة أكثر من 50 يوما؟ قائل هذا الكلام، الهجر هذا فيه قسوة وهذا فيه أيضا جفوة، تمام؟ فلذلك يا أخواني الشيخ رحمه الله قال: لا لا لا ينافي، بل إنك أحيانا تحتاج إلى الهجر، تحتاج إلى القسوة، لأن لكل مقام مقال. إذا كانت المصلحة في الغلظة والشدة فعليك بها، وإذا كانت المصلحة في اللين والرفق فعليك به، وإذا الأمر دار بين الرفق واللين وبين الشدة والحزم لا عليك بالرفق واللين. لذلك اليهود عندما كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمون عليه بهذا السلام يقولون: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا محمد، يعني الموت عليك، يدعون على النبي ويريدون له الموت. تقول لهم عائشة: بل السلام عليكم أنتم يا إخوة القردة والخنازير. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وإذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، فقولوا وعليكم. طبعا كما ذكرت لكم يا أخواني حديث مهم، حديث يحتاجه كل مسلم في بيته، في أسرته، بين إخوانه ورفاقه. الله أسأل أن يفقهنا في دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.